الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أمركم فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم لا